بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب بيع الرطب بالتمر. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع وإسحاق بن سليمان قال: حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش مولى لبني زهرة أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن اشتراء البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاني عنه وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبث؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب بيع الرطب بالتمر. بيع الرطب بالتمر، الرطب هو الذي قد جني، وهو حديث عهد بالنخلة، والتمر هو الذي مضى عليه وقت وقد يكون يبس. وبيع أحدهما بالآخر لا يجوز، لأن الرطب إذا يبس فإنه يكون أقل من اليابس. والرسول عليه الصلاة والسلام سأل من سأله عن ذلك فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ والمقصود من هذا السؤال ليس معرفة أنه يعني أنه ينقص، وإنما أراد أن يوقفه على علة الحكم، أراد أن يوقف السائل على علة الحكم، وهو أنه يعرف أنه إذا يبس الرطب فإنه ينقص، فيكون غير متساوي، فيكون غير متساو. والمطلوب والذي على البائع والمشتري أن يكون الجنس الواحد متساويا، فلا يكون بعضهما أفضل من بعض. فلو بيع رطب بيابس أو بتمر فإنه إذا نقص إذا يبس فإنه ينقص، فيكون مع ذلك أنه غير متساوي في الوزن، فيكون البيع غير صحيح، ويكون العمل ذلك العمل غير جائز. والرسول عليه الصلاة والسلام سأل يعني السائل عن بيع الرطب بالتمر بقوله: أينقص الرطب إذا جف؟ من أجل أن يوقفه على علة الحكم، وهو عدم التساوي، وهو على عدم التساوي. ليس المقصود من السؤال أن الرسول يريد أن يعرف هل هو ينقص أو لا ينقص، بل هو يعرف وهذا معلوم، ولكنه أراد أن يوقف السائل على الحكم بعد معرفة علته، وأن يكون السائل يكون قد عرف العلة وعرف الحكم، فإنه لا يكون هناك تماثل في المبيع أو في المبيع من جنس واحد، إلا أن الفرق بينه أن هذا رطب إذا يبس نقص، وهذا يابس يكون أكثر منه وأعلى منه من ناحية الكمية. وذكر في الحديث أن سعد رضي الله عنه سئل أن سعد إيش قال أول الحديث؟ زيد أبا عياش سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء بالسلت. عن اشتراء البيضاء بالسلت، البيضاء هي الشعير، والسلت هو نوع بين الحنطة والشعير، بين الحنطة والشعير، ولكنه أقرب إلى الشعير. فسأل عن بيع هذا بهذا فنهى عن ذلك، وذكر الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرطب بيع الرطب التمر فقال: ينقص إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا، يعني إذا لا يجوز. ودل هذا على أن ما كان من جنس واحد وكان فيه تفاوت، يعني في كون في الرطب واليابس وفي أنه يتغير الوزن فيما إذا مضى وقت على أحدهما بسبب رطوبته فإنه بذلك لا يجوز، لأنه لا بد من تساوي الجنس الواحد إذا بيع بجنسه، فلا يكون بينهما فرق لا في الحال ولا في المستقبل. نعم. سأل سعد بن وقاص عن اشتراء البيضاء بالسلت فقال له سعد أيتهما أفضل؟ قال البيضاء. أيتهما أفضل؟ قال البيضاء، يعني اللي هو الشعير، الذي هو الشعير الذي هو دون يعني ذلك. ثم فنهانا فنهاني عنه وقال إني صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر. يعني كأن المقصود من ذلك أنه لما كان بينهما فرق من ناحية أن هذا خير وأن هذا دونه، معلوم أنه إذا كان بعضهم أفضل من بعض فإن الواجب هو ما دام أنه من جنس واحد، لكن هذا لا يقال أنه من جنس واحد تماما، ولكنه قريب منه، ولكنه قريب منه فألحق به. هذا ما يذكرونه من القاعدة، أي الجهل بالتساوي. نعم، القاعدة هذه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، مثل الصبرة مع الصبرة، الصبرة مع الصبرة لا يجوز يعني بيع صبرة بصبرة، لأن الجهل بالتساوي حاصل، ونتيجة ومقتضى ذلك العلم بالتفاضل، العلم بالتفاضل. قال حدثنا علي بن محمد، هو الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب، وإسحاق بن سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن زيد أبي عياش مولى لبني زهرة وهو صدوق وإلى أصحاب السنن. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. وقد قلت مرارا أن العشرة هم بشرين بالجنة كلهم قد أخرج لهم أصحاب الكتب. هل يدخل في هذا المشمس مع الرطب؟ نعم يدخل، لأن المشمس يعني إذا يبس، أقول إذا يبس يعني ينقص، لكن قد يكون أنه يعني ليس مثل ذلك، يعني من جهة أن ذاك يعني هذاك طبيعته، وأما هذا هو نفسه يعني كان يبسا ثم شمس، فتشميسه يعني يبدو أنه لا يزيده أو يعني لا يجعله يعني يتغير إذا رجع، لأنه لو رجع رجع على حاله، المشمس إذا رجع رجع على حاله، فيبدو أنه يختلف عن ذاك، يختلف عن ذاك لأنه يابس شمس فهو على ما هو عليه، لكن لو ترك رجع على حاله. هل يستدل بهذا الحديث على القياس؟ نعم يستدل به على القياس، وأدلة في القياس كثيرة جدا في السنة. قال رحمه الله تعالى باب المزابنة والمحاقلة. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كانت كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كانت زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. ثم ذكر باب المزابنة والمحاقلة. المحاقلة فيه باب؟ نعم، المزابنة والمحاقلة. نعم، المزابنة هي بيع التمر في رؤوس النخل بتمر كيلا، يعني يقدر الذي في النخل ويباع مثله في الكيل من التمر، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن أولا عدم التماثل محقق فيه، عدم التماثل محقق، لأن هذا إنما عرف بالخرص وهذا عرف بالكيل. ثم أمر شيء آخر وهو الذي سبق أن مر بنا في الحديث السابق، وهو أن الرطب يعني حتى لو بيع يعني كيلا هذا بهذا فإن ذلك لا يصح، لأن الرطب ينقص إذا جف فلا يجوز البيع. فإذا المزابنة وهي بيع الثمر في النخل بمثله بكيل أو بآصع من الكيل، هذه المزابنة وغير جائزة، وذلك للجهالة وعدم التساوي، لا من ناحية المقدار لأن المقدار عرف بالخرص، وأيضا من ناحية أن الرطب إذا جف يعني يختلف عن اليابس. وقد عرفنا في الحديث السابق أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لأن الرطب إذا جف يعني ينقص عنه منه إذا يبس. فهذه هي المزابنة، وذلك لما فيها من عدم التساوي، لأن ليس فيها تساوي، هذه هي المزابنة. ومثلها العنب، يعني إذا بيع بزبيب بزبيب كيلا فهذا من جنسه. ثم ذكر بعد ذلك في البر بأن يكون في سنبله ثم يباع بكيل، يعني بر يعني يابس وصافي، هذه الأمور الثلاثة كلها غير جائزة. ثم إن المحاقلة هي هذا الصنف النوع الثالث الذي جاء يعني في هذا التعريف، وهو بيع البر الحب في سنبله بكيل يكون صافيا، فذلك لا يجوز لعدم التساوي. وفسرت المحاقلة بهذا، وذلك أنها مأخوذة من الحقل وهو الزرع، يعني من الحقول وهي المزارع. فالمزابنة هي تتعلق بالتمر وتتعلق بالزبيب، وأما المحاقلة تتعلق بالحقول التي هي تتعلق بالزرع، وكل منهما غير جائز لما فيه من التحقق عدم التساوي وعدم التماثل. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح، هو ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه، عن الليث بن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ابن عمر. نعم. هذا التفسير المزابنة ممن؟ من أحد الرواة، ما أدري يعني، قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. ثم ذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، وقد عرفنا المحاقلة والمزابنة. نعم. قال حدثنا أزهر بن مروان صدوق أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أيوب بن أبي تيمم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم صدوق أخرج أصحاب الكتب، وسعيد بن مينا أخرج هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. إلا النسائي. نعم. عن جابر بن عبد الله. نعم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. ثم ذكر حديث رافع وهو مثل حديث جابر المتقدم. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن طارق بن عبد الرحمن وهو صدوق له أوهام فلو أصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج. سعيد المسيب ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب، ورافع بن خديج رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب بيع العرايا بخرصها تمرا. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. ثم ذكر باب بيع العرايا بخرصها تمرة. لما ذكر المزابنة وهي بيع التمر في رؤوس النخل بمثل بكيل يعني بكيل من التمر، وعرفنا أن ذلك غير جائز، ذكر بعدها العرايا لأنها مستثنات من المزابنة، لأنها مستثنات من المزابنة للحاجة إليها، لأن المزابنة نهي عنها مطلقا سواء بقليل أو كثير يعني. وأما العرايا فإنه رخص فيها للحاجة إليها، وتكون في حدود معينة في خمسة من الأوسق وأقل، لأن المقصود منها قضاء الحاجة والضرورة التي تدعو إلى ذلك. والعرايا يعني أحسن ما قيل في تفسيرها أن الإنسان يكون عنده تمر، وصاحب المزرعة بحاجة إليه، ثم إن صاحب التمر الذي هو يريد أن يقيت أهله وأولاده من الرطب يشتري بعدة نخلات يعني مجموعة من النخلات، يعني ما يشتري البستان كله أو يشتري شيء كثير، وإنما يشتري شيئا على قدر حاجته هو أهله، حيث يعني يتفكهون به ويستعملونه رطبا، فيتفق صاحب المزرعة مع إنسان عنده تمر فيعين له عدة نخلات ويخرص مقدارها من الآصع، ثم يشترى بها تمر موجود عند الذي يريد أن يتعامل مع صاحب النخل، فإنه يجوز ذلك للحاجة والضرورة، فهذه مستثنات من المنع، لأن المنع مطلق في القليل والكثير في المزابنة، وهذا استثناء من الكثير، استثناء من هذا العام أو هذا الشيء العام الذي هو المزابنة، وهو بيع التمر يعني كيلا بما يقابله من على رؤوس النخل. فجاءت الشريعة وجاءت السنة بالترخيص بذلك، لكن في حدود معينة وفي مقدار معين، لا يتجاوز خمسة آسق، لا يتجاوز خمسة من الأوسق، وذلك للحاجة. فهذه هي العرايا، لأنها هي نفس المزابنة أو مثل نوع من المزابنة أو فرع من ما تشمل عليه المزابنة، إلا أنه رخص فيه للحاجة، وهذا من جنس بيع السلم الذي رخص فيه بكون إنسان يبيع يعني يبيع ما ليس عنده، رخص ما ليس عنده، فإن هذه من جنسه، لأن السلم هو بيع تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، ويكون ذلك إلى أجل معلوم كما جاءت بذلك الأحاديث، فهذا من جنسه، ترخيصا من بشيء منع منه بأن يستثنى منه في حدود شيء معين، وهذه العرايا مستثنات من المزابنة، فالعرايا مستثنات من المزابنة في حدود معينة، والسلم مستثنى من بيع ما ليس عند الإنسان في حدود معينة. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال الحديث يعني رخص صلى الله عليه وسلم في العرايا، رخص في العرايا يعني هذا الترخيص يدل على أن فيه منع، يعني الترخيص يعني يأتي بعد المنع، ومن المعلوم أن المزابنة ممنوع منها، ولكنه رخص في شيء منها، لم يرخص بها مطلقة، وإنما رخص بشيء منها تدعو الحاجة إليه. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق خرجه البخاري وأصحاب السنة. ومحمد بن الصباح وهو صدوق خرجه داود بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة خرج أصحاب الكتب. عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله ثقة خرج أصحاب الكتب. عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن زيد بن ثابت زيد بن ثابت أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال حدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى العرية أن يشتري الرجل تمر النخلات بطعام أهله رطبا بخرصها تمرا. يعني هذا فيه هذا فيه مثل الذي قبله أنه يعني العرية يعني يبيع الثمر يعني بطعام أهله يعني شيء من طعام أهله يعني من أجل عنده شيء من الطعام الذي هو تمر ولكنه يريد أن يأكل رطبا فرخص في ذلك واستثني من المزابنة واستثني من المزابنة لكنه في حدود معينة. قال رخص أرخص في بيع العرية بخرصها تمرا. أرخص ببيع العرية بخرصها تمرا. العرية هي النخلة والعراية هي النخل التي تخرص أو يخرص ما عليها من الثمر ثم يدفع في مقابله تمر كيلا. هذا ممنوع لأنه من المزابنة ولكنه رخص فيه للحاجة في حدود معينة وليس على الإطلاق. قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. هل يقاس على التمر والرطب العنب والزبيب؟ لا ما يقاس ما يقاس لأن التمر هو القوت هو القوت في المدينة. قال رحمه الله تعالى باب الحيوان بالحيوان باب الحيوان بالحيوان نسيئة. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ثم ذكر باب الحيوان بالحيوان نسيئة يعني حكم ذلك يعني حكم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يعني بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا لا بأس به لا بأس به بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا مع التقابض بأن يبيع مثلا شاة بشاتين لا بأس بذلك مع التقابض يعني إذا حصل التفاضل وإنما الكلام في النسيئة هذه هي التي فيها الخلاف والتي جاءت الأحاديث منها ما يدل على جوازها ومنها ما يدل على منعها. وأورد ابن ماجه هذا الحديث عن عن عن عن الصحابي سمرة بن جندب نعم سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة يعني المقصود هنا بيع الحيوان بالحيوان المقصود النسيئة وإلا فإن التفاضل جائز لأن قوله نسيئة والتنصيص على النسيئة هذا هو الذي يدل على بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا يعني بأن تكون شات بشاتين ولكن كونه يكون نسيئة هذا هو الذي فيه الخلاف وهذا الحديث يدل على منعه وعلى عدم جوازه. وقد اختلف العلماء في ذلك منهم من أجاز وهم جمهور العلماء وقالوا أن الحديث الذي فيه أن حديث عبد الله بن عمرو أنه أمره بأن يجهز جيشا فكان يبتاع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة يبتاع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة وهذا فيه التفاضل وفيه النسيئة يعني فيه التفاضل وفيه النسيئة البعير بالبعيرين متفاضل وإلى إبل الصدقة يعني النسيئة وبعض أهل العلم منع من ذلك وقال إنه وبعض يعني أجاز ذلك واستدل بحديث عبد الله بن عمر هذا الذي فيه بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا. والحديث يعني هذا صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم لأنه من رواية الحسن عن سمرة. ولا شك أن الاحتياط في ترك ذلك وعدم فعله يعني من باب الاحتياط, وإلا فإن الحديث يعني فيه كلام وقد صححه بعض العلم, لكن الاحتياط هو في الترك يعني لأنه من الشيء المشتبه, لأن بعض العلماء قد صحح هذا الحديث أو حسنه وذكر يعني له يعني شيئا من الشواهد. ومن الحديث الذي بعده فإنه أيضا دال على ما دل عليه. نعم. وش الجواب يكون؟ حديث سعد وش الجواب عليه؟ حديث سعد وين؟ اللي ذكرتم يبيع الإبل إلى إبل الصحابة. لا, كان عبد الله بن عمرو مش سعد. عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو. نعم. وش الجواب عنه؟ ما أدري والله وش الجواب عنه, ما أعرف يعني وش الجواب الذين قالوا بالجواز يعني بما أجابوا, لعل الجواب أنه ضعيف عندهم أو أنه يعني أنه ما صح أو أن فيه الكلام الذي فيه, أقول لعل هذا هو السبب. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سمرة بن جندب أخرج له أصحاب الكتب. حديث عبد الله بن عمرو ذكره الحافظ بن حجر في البلوغ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة, قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. يقول المحقق وإسناده ضعيف, لكن قال البيهقي عقبه وله شاهد صحيح ثم ساقه بإسناده. وصرح الحافظ في الدراية بأن إسناد البيهقي قوي. قال شيخنا سيد الألباني قلت وهو حسن للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انتهى ملخصا من الإرواء. رواية عمرو بن شعيب عن جده الأمر واضح فيها أن الحديث من قبيل الحسن إذا لم يكن فيه إلا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو من قبيل الحسن. هذا شاهده. نعم. يقول عزى الحافظ الحديث في الدراية لأحمد وأبي داود والحاكم, وصنيعه هذا أجود من صنيعه هنا لأنه عند من هو أعلى منهما طبقة وصحة. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة. ثم ذكر هذا الحديث قال عن إيش؟ عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالحيوان, قال لا بأس بالحيوان يعني واحدا باثنين. نعم, يدا بيد واحدا باثنين يدا بيد يعني أن تفاضل أن سائق فيه لأن واحد اثنين تفاضل, لكن يدا بيد يعني ليس نسيئة. قال وكرهه نسيئة يعني هي مثل قوله يعني تقابل يدا بيد لأن يدا بيد يعني معناها أنها الذي هو تقابل, لكن نسيئة يعني كون أحدهما مؤجل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن حفص بن غياث هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وأبي خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن حجاج وهو بن أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. نعم. وذلك البخاري مثل المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الزبير عن جابر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحيوان بالحيوان متفاضلا يدا بيد. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الحسين بن عروة حا قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس. قال عبد الرحمن من دحية الكلبي رضي الله عنه. ثم ذكر بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا. ثم ذكر هذا الحديث نعم متفاضلا يدا بيد. نعم متفاضلا يدا بيد. متفاضلا يعني أن التفاضل فيه أنه سائق، ولكن يدا بيد يعني لا نسيئة، يعني ليس فيه نسيئة. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دحية بسبعة أرؤس، يعني بسبع من النفوس التي هي من الغنائم، يعني واحدة بسبع. قالوا فهذا يدل على أن بيع الحيوان بالحيوان متفاضل أنه لا بأس، لأن العبيد يعني يباعون ويشترون ويجوز التفاضل فيهم، لكن مع التقابض كما جاء في الحديث. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحسين بن عروة وهو صدوق يهم أخرجه ابن ماجه. نعم. حا قال وحدثنا أبو عمر حفص بن عمرو وهو الفلاس ثقة أخرج أصحاب الكتب. لا أبو عمر حفص بن عمرو نعم وهو ثقة أخرج له أبو داود فضائل الأنصار وابن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حماد بن سلمة هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن ثابت عن أنس ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. يقول ما حكم بيع السيارة بالسيارتين نسيئة؟ ما في بس، يعني السيارات يعني لا يجري فيها الربا، السيارات والحديد. والحيوان؟ لا، الحيوان هذا الذي عرفنا الخلاف فيه، لكن ليس هو من الربويات. إيه بس أنه يعني الحديث اللي ورد فيه بخصوصا. قال رحمه الله تعالى باب التغليظ في الربا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء أكلة الربا. ثم ذكر باب التغليظ في أكل الربا. التغليظ في الربا، التغليظ في الربا، يعني بيان ما ورد فيه من خطورة هذا العمل وشدة ضرره وعظم عقوبته. تغليظ يعني بيان ما فيه من أحاديث ونصوص تدل على غلظه وعلى خطورته وعلى عظمه، وأنه من أعظم الذنوب وأخطرها وأشدها. ثم ذكر هذا الحديث في الإسراء أنه مر بأناس يعني بطونهم ترى الحيات من ظاهرها، في بطونهم حيات وترى من ظاهرها، وبطونهم كبيرة وضخمة، فسأل جبريل عن ذلك فقال هؤلاء أكلت الربا. هؤلاء أكلت الربا، نعم أكلت الربا. المقصود يعني ذكر الأكل ليس الأمر يعني يختص بالأكل، لأن تحريم الربا حرام، سواء أكل الإنسان الربا أو لبس هذا الذي حصل عن طريق الربا، أو اشترى به سيارة أو اشترى به بيت، كل ذلك هو حرام، لكنه ينص على الأكل لأنه أكثر وجوه الانتفاع، مثل ما قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني ليس المقصود منوطا بالأكل. لو أخذ أموال اليتامى أو اشترى فيها سيارة أو اشترى فيها أراضي أو اشترى فيها ألبسة أو اشترى فيها أي نوع، هو يعني هو يعني من ناحية أنه محرم سواء أكل أو لم يأكل، لكنه ينص على الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. والحديث ضعيف يعني من حيث الإسناد، في علي بن زيد وفيه أبو الصلت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة رجل الترمذي أصحاب الكتب للترمذي، عن الحسن بن موسى وهو ثقة رجل أصحاب الكتب، نعم، عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد وهو ضعيف أخرج له قال في المفرد ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن أبي الصلت وهو مجهول أخرج ابن ماجه، نعم، عن أبي هريرة، نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. ثم ذكر هذا الحديث قال الربا 70 حوبا، يعني الحب هو الإثم، يعني أنه يعني آثام. وقال الله عز وجل حوبا كبيرة يعني إثما عظيما، يعني ففي يعني هذا بيان خطورة الربا وأنه أخطر من غيره. يعني بل جاء في هذا الحديث الذي فيها يسرها ينكح رجل أمة، يعني يدل على أنه أعظم من الزنا وأنه أشد من الزنا. والجملة الأخيرة يعني فيها كلام، وأما أول الحديث فإن له شواهد، ولكن كل ذلك يدل على خطورة يعني هذا العمل، وأنه من أخطر الأعمال، وأن فيه الآثام العظيمة والآثام الكبيرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن إدريس هو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي معشر وهو نجيح وهو ضعيف وله أصحاب السنن، نعم، عن سعيد المقبري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي هريرة، نعم. قال حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الربا 73 بابا. ثم ذكر حديث ابن مسعود الربا 73 بابا، الربا 73 بابا، وهو مثل الذي قبله، يعني فيه أنها يعني أن آثامه عظيمة وأن خطره شديد وخطره عظيم. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي الصيرفي هو الفلاس، هو الفلاس ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ابن أبي عدي وهو محمد إبراهيم ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن شعبة، شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن زبيد، زبيد اليامي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن إبراهيم هو النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن مسروق ابن الأجدع ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن آخر ما نزلت آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر ما نزل هو آية آخر عن عمر، هو قال عن عمر إن آخر ما نزلت آية الربا، قال عمر إن آخر ما نزل آية الربا، يعني معناها أنها لم تنسخ وأنها من آخر ما نزل أو آخر ما نزل، ومعنى ذلك أن الحكم محكم غير منسوخ، لأنها يعني حصلت في آخر الأمر ونزلت الآية في آخر الأمر، فيكون ذلك الحكم الذي هو الربا حكم الربا يعني محكما غير منسوخ. قال آخر ما نزل آية الربا، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا، يعني معنى ذلك أن أن أن أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسرها لهم، لأن الأمر يعني في ذلك واضح. وأيضا قد جاء أحاديث تدل على تفسير شيء من من الربا. وعمر نفسه رضي الله عنه هو ممن روى حديث الربا التي مرت, الذي قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير وكذا, هو من رواته عمر رضي الله عنه. نعم. فدعوا الربا والريبة, يعني دعوا الربا الذي هو يعني واضح جلي, والريبة الذي لا تطمئنون إليه, يعني بأن يكون الأمر فيه يعني محتملا فيترك ما ما ما ما يريب إلى ما لا يريب, كما قال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما يريبك, كما قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, يعني فيترك ما كان واضحا جليا لا إشكال فيه وما كان فيه احتمال وإشكال. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي عن خالد بن الحارث, هو الهجيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه, يعني كل هؤلاء ملعونون, منهم من هو مباشر ومن هو معاون ومتعاون ومساعد, وهم من التعاون على الإثم والعدوان, لأن يعني آكل الربا وموكل آكل الربا وموكله هؤلاء هم مباشرون له, وأما الكاتب والشهود فهؤلاء متعاونون مع هؤلاء على الإثم والعدوان, فيكون كلهم ملعونون وأنهم مرتكبون إثما كبيرا, وأن من فعل الشيء مثله من ساعد على الشيء وأعان عليه, لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وذكر أكل الربا كما ذكرت لأن الأكل هو أعم وجوه الانتفاع, وإنما المقصود منه أخذه وتعاطيه واستعماله بأي وجه من وجوه الانتفاع, ولكن نص على الأكل لأنه الغالب في الاستعمال. لعن رسول الله آكل الربا وموكله, آكل الربا الذي هو المشتري وموكله الذي هو البائع, والكاتب الذي يكتب بين البائع والمشتري, والشاهدان اللذان يشهدان على البيع المحرم. قال حدثنا, وهذا يدل على أن الكتبة الذين يعملون في البنوك ويشتغلون يعني بكتابة يعني هذه الأمور الربوية أنهم شركاء لأصحاب الربا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن محمد بن جعفر هو غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن شعبة عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن, عن عبد الرحمن بن عبد الله هو ابن مسعود ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن مسعود. نعم. وعبد الرحمن هذا ابن عبد الله هو الذي به يكنى, لأن كنيته أبو عبد الرحمن, كنيته عبد الله مسعود أبو عبد الرحمن, فهذا الذي يروي عنه في الإسناد ابنه الذي يكنى به. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن قال حدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا آكل الربا فمن لم يأكل فمن لم لعله آكل الربا لا يأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا آكل الربا فمن لم يأكل أصابه من غباره. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ابتلاء الناس بالربا, وأنه يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا وهو آكل للربا، وإن لم يأكله فإنه يصل إليه شيء من غباره، يعني أنه يصل إليه شيء منه ولا لم يباشره بالأكل. ولكن الحديث غير صحيح، في إسناده ضعف. قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن إسماعيل بن علية. إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بابن علية نسبة إلى أمه، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن داود بن أبي هند وهو ثقة في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن أبي خيرة وهو مقبول، أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن الحسن عن أبي هريرة. الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب كتب، ففيه هذا المقبول وفيه الحسن وهو مدلس. انتهى الباب، بقي حديث. نعم. قال حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن ركين بن ربيع بن عميلة عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. ثم ذكر هذا الحديث: ما أحد أكثر من الربا، يعني أنه استكثر منه وحصله كثيرا أو صار عنده منه كثرة، إلا كان أمره إلى قلة، لأن الله يمحق الربا وينزع منه البركة، فيكون ضررا عليه وفائدته غير كبيرة بالنسبة له، وإنما يحصل العقوبة على ذلك، في لأن كل ما يحصل من الربا يعني مهما كثر فإنه يعاقب على كل شيء يحصل، فيزداد بذلك الإثم ويكثر إثمه، ولكنه يكون أمره إلى قلة، لأن الله تعالى يمحق الربا وينزع البركة منه، فلا يكون حصل منه الفائدة الحقيقية، وإنما حصل المضرة المحققة إن لم يتجاوز الله عنه. نعم. قال حدثنا العباس بن جعفر هو صدوق رواه ابن ماجه. نعم. عن عمرو بن عون وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن يحيى بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ركين بن الربيع بن عميلة وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن مسعود. نعم. شوف هذا اللي هو بن عميلة وش اسمه؟ ركين ابن الربيع بن عميلة. كيف التقريب؟ ضبط الاسم. ايه؟ مرة ضبطه في ترجمة الحفيد قال بالفتح. في ترجمة الأب ضبطه بالضم. ترجمة الأب ضبطه بالضم؟ نعم. قال مصغرا؟ في ترجمة ركين يقول ركين بالتصغير ابن الربيع بن عميلة بفتح المهملة الفزاري. قال أبو الأشبال: راجع التعليق عليه في ترجمة الربيع بن عميلة. في ترجمة الربيع قال: الربيع ابن عميلة بمهملة ولام مصغر. هذا كلام الحافظ؟ نعم. كوفي ثقة من الثاني. نعم. وش قال في التعليق؟ يقول: وزاد في حاء الفزاري وعلى هامشها كذا ضبطه القاضي عياض في المشارق عميلة بضم العين، ولكن ضبط المصنف عميلة بفتح أوله في ترجمة حفيده ركين بن الربيع بن عميلة، وفي ترجمة ابنه يسير ابن عميلة فليحرر. يسير الضار كذلك. في يسير قال بالفتح يسير ابن عميلة بفتح المهملة وكسر الميم، يعني ذكر في موضعين بالفتح وفي موضع بالضم. نعم. قال أخذنا عن عياض يقول. نعم. هناك هنا في المشارق بضم العين، يعني هذا آخر حديث. أين؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.